فهل يقبل الصيام من رجل لا يصلي؟ لا يقبل، لا يصل بقية الأعمال، لأنه يكون فيه هدف عمل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.